نشرع أيها الكرام بالأحبة في الله في بيان شيء من وحي الأجزاء من الجزء السابع لعدم قدرتنا البارحة على بيان ذلك، وكذلك الجزء الثامن في مجلس واحد مختصرا إن شاء الله عز وجل. ختم الله جل جلاله سورة المائدة بعدة أمور. الأمر الأول في بيان الأقرب إلينا من أهل الكتاب في قوله جل جلاله: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. وهذا طبعا اللي بيسافر واختلط مع غير المسلمين يرى ذلك واضحا، أن اليهود مع أن منهم من يدخل في الإسلام لكنهم قلة، لكن أكثر من يدخل في الإسلام الآن في العالم وسابقا على مر الأزمان من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هم النصارى. والنصارى في منهم أقسام، في منهم الناس يعني متعصبون حاقدون، وهؤلاء الذين تأثروا بالصهيونية العالمية وغير ذلك، وهنالك من عندهم صفاء، من إذا كلمتهم هذا رأيناه بأم أعيننا من هم في أفريقيا وغير ذلك لم يتأثروا بالصهيونية العالمية الحاقد على الإسلام والمسلمين، فهؤلاء عندهم استعداد إذا كلمتهم عن الإسلام أن يدخلوا في الإسلام. وأخبر ربنا جل جلاله عن قوم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم من النصارى وسمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وفد بني نجار، وعندما سمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم تولوا وأعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، إنهم كانوا نصارى يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وهذا يدعونا أيها الأحبة في الله إلى عدم اليأس من أي كافر، خصوصا إذا كان نصراني، وأن تدعوه إلى الله. أظن مبارح الشباب جابوا سلم علي واحد من الشباب وكان من كم يوم كمان جايبينه، اسمه أنطونيوس، كان داخل في الإسلام، هو من مجدليون داخل في الإسلام جديد وعم بيصلي معنا التراويح، والذي دعاه للإسلام شاب مثله. فنحن بما أننا نعيش في لبنان وفي لبنان عندنا نصارى، ما ينبغي أن يكون عندنا يأس، أو بعضنا يسافر إلى دول، أو بعضنا يلتقي بأناس في العمل في الطائرة في المطارات. ينبغي أن نعلم أننا دعاة إلى الله، وما ينبغي أن نوفر أحدا من دعوته للإسلام. ثم بين ربنا جل جلاله جملة من الأحكام نمر عليها بسرعة ينبغي للمسلم أن يعلمها. أولا حكم كفارة اليمين. في ناس إخواني على الطالع وعلى النازل بيحلف، وعلى الصغير والكبير بيحلف، ولا يعلم أن اليمين له أحكام وله كفارة، وإذا حلفت على شيء وردت غيره ينبغي أن تكفر عن يمينك، وله أحكام تفصيلية. وكذلك بين ربنا جل جلاله حكم الخمر والميسر. والخمر معلوم عند الكثير، لكن الميسر ليس معلوما عند الكثير، فتجد الكثير من الناس ببيع اليوم شيء اسمه مثلا سحبة، نسميها سحبة إحنا بالعامية. شو السحبة؟ أنه تدفع مصاري أنت وبتاخد شو بيطلع لك، بتربح ممكن ما تربح شيء. فمن شروط صحة البيع أن تعلم ما هو المثمن، ما هي السلعة، أن تدفع ثمنا وأن تأخذ بدالها سلعة معلومة. ومن ذلك ما يفعله كثير من الناس: تعال اشترك معنا، ادفع 10 دولار 20 دولار اشترك معنا، وبيطلع لك ومنعمل سحبة للي بيطلع اسمه بيربح تليفون أو بيربح سيارة أو بيربح غير، هذا كله من الميسر. وربنا جل جلاله جمعه مع الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وبين كذلك ربنا جل جلاله أحكام الصيد للمحرم وأنه حرام، وبين أحكام الوصية، وهذا من الأمور المتروكة عند الكثير من الناس. والوصية كما نعلم أيها الأحبة في الله أنها إن كانت في حق من عليه مال أو له مال فهي واجبة، وإن كانت في حق أي مسلم فهي مندوبة، لكن الكثير منا لم يكتبها أصلا. يعني من منا كتب وصيته؟ هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ما من مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر يبيت ليلتين إلا ووصيته تحت رأسه. فهذه من السنن التي بينها ربنا جل جلاله. وختم ربنا تعالى السورة بقصة بعض النصارى الذين كانوا يتعنتون بالسؤال، وقالوا نريد مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. وختم ربنا جل جلاله ببيان عاطفة الأنبياء وكيف أن الأنبياء يصبرون ويتحملون أقوامهم، وكيف تحمل عيسى عليه السلام قومه ودعا ربه أنزل عليهم مائدة من السماء تكون لهم عيدا، وتنزل عيسى عليه السلام لطلباتهم، ثم كيف ربنا جل جلاله يسأله يوم القيامة ويبين لربنا جل جلاله أنه ما دعاهم لأن يعبدوه، إنما دعاهم لوحدانية الله تعالى. ثم افتتحت سورة الأنعام وبين ربنا جل جلاله فيها عظمته من خلال مخلوقاته، ومن أراد أن ينظر إلى عظمة الله من خلال مخلوقاته فليتأمل سورة الأنعام. ثم بين فيها ربنا جل جلاله حوارا عظيما مهما دار بين إبراهيم عليه السلام وبين قومه، وهذا الحوار استعمل فيه إبراهيم عليه السلام الحجج العقلية، وهذا لعلي ذكرته في المجالس الأولى، أن الكثير من طلبة العلم اليوم ومن المسلمين عموما إذا جلسوا مع ملحد لا يعرفون كيفية الحوار، وقلنا أن الملحد لا تحاوره بالآيات ولا تحاوره بالأحاديث، فهو أصلا لا مؤمن بكتابك ولا مؤمن بالسنة، إنما هذا يحاور بالأدلة والحجج العقلية، وهذا مما ينبغي لطالب العلم وبالذات طلبة العلم أن يضبطوه، وهذا يتعلم في المنطق وفي العقيدة كيف ترد على الملحد، ما هي الأدلة العقلية لإثبات وجود الله ولإثبات وحدانية الله ولإثبات صفات الله جل جلاله. وهذا ما استخدمه إبراهيم عليه السلام عندما قال لقومه، عندما نظر إلى القمر، عندما نظر إلى الشمس، وعندما نظر إلى الكواكب، ثم بعد ذلك قال لهم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ثم بين ربنا جل جلاله أحكاما في سورة الأنعام، وهذا في الجزء الثامن، متعلقة بالذبيحة وأحكام الذبيحة وحكم التسمية، وأنه لا ينبغي أن تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه أو ذكر اسم غير الله عليه، أي ما ذبح لغير الله، كالذي يذبح للحسين وليذبح لعلي ويذبح لفاطمة ويذبح للسيد البدوي ويذبح مش عارف لمين، فكل ما ذبح لغير الله فهذا لا يجوز أكله. وبين ربنا جل جلاله فيها آية عظيمة، وهي أن الحياة الحقيقية لمن عاش مع القرآن ولمن مشى بين الناس داعيا إلى الله، فقال جل جلاله فيها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. توفى الله تعالى أحد علماء مصر اسمه الدكتور شريف، التقيت معه في أفريقيا، بتعرف الدكتور شريف من مصر، التقيت معه في غانا بال2010 أظن، فسبحان الله مما لا زلت أذكره من كلامه أنه قال لي كنت نائما مرة ورأيت رؤيا أن أحدا يقرأ علي هذه الآية أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، فبقول الدكتور شريف وكأن الله تعالى أدخل هذه الآية على قلبي، وخرجت معه ببعض الجولات لا يتكلم في الجولات إلا بهذه الآية أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، وكان يدخل الناس على يده في الإسلام بالعشرات في أفريقيا سبحان الله بهذه الآية، وكأنه يقول أن النور الحقيقي يرزقك الله جل جلاله إياه عندما تمشي بين الناس. ثم بين ربنا تعالى في هذه السورة التيسير الذي أكرم به هذه الأمة وتميزت به عن سائر الأمم، فبين ما حرم على اليهود من أنواع من اللحوم والشحوم، وكيف أن الله جل جلاله يسر على هذه الأمة وأسقط عنها هذه الأحكام. ثم ختم ربنا جل جلاله السورة بالمقصد الأساسي وقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ثم فتح ربنا جل جلاله، ونختم بهذا وهذا في الجزء الثامن كذلك، سورة الأعراف. وسورة الأعراف أيها الأحبة في الله بين ربنا جل جلاله فيها من يتردد في الأحكام ومن يعيش بين الحلال والحرام. لذلك افتتحت ببيان قصة آدم عليه السلام مع إبليس، ثم بالآيات التي قرأناها في الصلاة، وهي حالة أهل الأعراف. ومن هم أهل الأعراف؟ قال كثير من أهل التفسير كما ذكر ذلك ابن كثير وغيره أن الأعراف هي عبارة عن منطقة بين الجنة والنار، سميت بذلك جمعا للعرف، والعرف هو المكان المرتفع، لذلك سمي أعلى ما في الديك عرف الديك لأنه أعلى ما فيه. وهي تلة يجتمع عليها يوم القيامة من تساوت حسناتهم وسيئاتهم. إذا نظروا إلى أهل الجنة لم يدخلوها وهم يطمعون، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. فاستوت عندهم في الميزان الحسنات والسيئات، فلم يدخلوا الجنة ولم يدخلوا النار، وحكمهم إلى الله جل جلاله يحكم بينهم يوم القيامة. ثم بين ربنا جل جلاله فيها، ونختم بهذا، قصص الأنبياء، وبين فيها قصة نوح وقوم نوح، وقصة عاد، وقصة ثمود، وبين قصة لوط وقصة شعيب. هذه القصص الخمسة يا إخواني في الله حاول قومهم أن يفوزوا بغير الدين، فكلهم أهلكهم الله. قوم نوح بماذا حاولوا أن يفوزوا؟ بالكثرة، فأهلكهم الله جل جلاله بالطوفان. وقوم عاد حاولوا أن يفوزوا بالقوة، قالوا من أشد منا قوة؟ فأهلكهم الله بالريح. وقوم ثمود حاولوا أن يفوزوا بالعمران والبنيان، ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، فأهلكهم الله بالصيحة. وقوم شعيب حاولوا أن يفوزوا، ظنوا أن الفوز بالتجارة وبالأموال، وعقروا الناقة، فأهلكهم الله جل جلاله. وأخيرا قوم لوط عليه السلام ظنوا أن الفوز بالشهوات، وقال لهم لوط عليه السلام أنكم جئتم بشيء لم يأتي به أحد من العالمين، تبغون الرجال، تطلبون الرجال من دون النساء. ثم أهلكهم الله جل جلاله بأن قلب بهم الأرض، فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل ممضود. نسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من الفتن، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يأخذون أنوار القرآن الكريم. خذوا مصاحفكم حتى نبدأ بتدبر وقراءة الجزء الثامن إن شاء الله عز وجل. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.